القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وبكل أفراد الأسرة. يوم جديد إن شاء الله يكون مليء بالخير والسعادة والهنا، وعلى فكرة كل ده بإيدك أنت تحققيه عزيزتي المستمعة، بمجرد ابتسامة، ضحكة حلوة، لحظة تفاؤل، تشجيع دائم، فأنت القدوة والمثل الأعلى في كل شيء، وأنت الأمل والحضن الدافي والأمن والأمان لكل فرد من أفراد الأسرة. وأنا معك منى خليل. صباح الخير يا مولاتي، يا ماما يا ماما يا ماتي. صباح الخير يا مولاتي، يا ماما يا ماما يا ماتي. أبوس الإيد وقلبي سعيد يا أول حب في حياتي. أبوس الإيد وقلبي سعيد يا أول حب في حياتي يا أمي. اليوم نستمع إلى مجموعة من الفقرات المنوعة ونبدأ وكلام مهم. كلام مهم ومهم جدا من وجهة نظري، ظاهرة الغياب المتكررة كل عام بحجة ان الاولاد اللي هم في الشهادات او احيانا في النقل بياخدوا دروس خصوصية وبيغيبوا بيطلقوا العلم في المنزل، وبيتم بعد استنفاذ فترات الغياب او ايام الغياب اعادة قيد التلميذ مرة اخرى، لان بيتم فصله من المدرسة، فيتم اعادة قيده ودفع مبلغ 1000 جنيه. وانا سألت وتأكدت من هذا الامر. المفروض ان في حالة تغيب التلميذ او التلميذة بيتم عرضه على كومسيون طبي لبيان اذا كانت الحالة مرضية او لا، وفي حالة استنفاذ فترة الغياب او الفصل من المدرسة يتم اعادة قيده لمرة واحدة فقط. لكن تكرار الغياب واستمرار دفع المبالغ ده لا مش هيفيد ابدا التلميذ او التلميذه، وهينشئ لنا جيل مهزوز، جيل ما عندوش قدره على تحمل المسؤوليه. المفروض اذا تم اعاده قيد مره واحده، المره الثانيه يبقى فصل نهائيا من السنه كلها، لان المدرسه مش مواد علميه فقط، المدرسه تربيه وتعليم، المدرسة انتظام وتنظيم وحضور طابور الصباح وكيفية التعامل مع الأكبر منك سنا زي المدرسين والمدرسات، وكيفية التعامل مع الزملاء أو الزميلات. فأنت بتنشأ شخصية الإنسان، وشخصية الإنسان مش أنه يتلقى العلم فقط، أنه هو يعرف يتعامل مع الآخرين ويعرف يعتمد على نفسه ويعرف يكون عنده همة ونشاط وحب العمل. التكاسل وعدم الصحيان في الصباح والاعتماد على الدروس الخصوصية من أجل تحصيل العلم فقط، احنا كده بنضر التلميذ أو التلميذة. فأتمنى أن ظاهرة الغياب دي تنتهي من المدارس وتتلاشى تماما. كواعب البراهمي، محامية وكاتبة. أما الآن فإليكم هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. وفاء، صباح الخير يا ابو دنيا. صباح الخير يا وفاء. سايبك امبارح قاعده سرحانه في البلكونه، والنهارده قوم الصبح برضو الاقيك قاعده في البلكونه. نمت امتى وصحيت امتى؟ انا لا نمت ولا صحيت يا ابو دنيا. تقصدي ايه يا وفاء؟ افهم من كده انك ما نمتيش؟ انا مش زي بس، وفي سؤال بيدور في دماغي من شهور، سؤال مطير النوم من عينيا. وليه سايباه جواكي طول المده دي؟ ليه ما تقوليش السؤال ده ليا، يمكن نلاقي اجابته سوا. مين يا ابو دنيا؟ مين؟ لا وضحي اكتر. تعلن شركة الطيران الفرنسية عن وصول رحلتها رقم 1240 والقادمة من باريس. يا مصر، سنين كتير وانا بعيدة عن حضنك يا حبيبتي، سنين كتير وأنا بعيدة عنك يا بلدي. عمر الدنيا ما خدتني منك يا أم الدنيا. الحمد لله على سلامة حضرتك. ممكن الباسبور علشان أختمه؟ اتفضل. أرجوك من فضلك اختم الجواز المصري. تحت أمر حضرتك، بس حضرتك معاك جواز سفر فرنسي غير المصري، والاتنين ما لهمش ختم مغادرة من مصر. ده صحيح، لأني أول مرة أرجع مصر من 38 سنة. سنين كتيرة المصنع مقفول، سنين كتيرة لا بننتج ولا بنصدر، سنين كتير وانا علاقتي مقطوعة بالمستورد اللي بياخد شغلنا. وإيه المشكلة هنا يا وفاء؟ اللي يخليكي تسألي الأسئلة دي بعد ما فتحت مصنعك وبدأت تصدير كمان؟ مين اللي دلهم عليا من تاني؟ مين اللي عرفهم عنواني؟ مين أساسا اللي عرف ابن المستورد بشغلي وفكره بيا بعد الزمان ملف ودار ودارت معاه عجلات كتير قوي؟ أنا كمان مستغرب جدا يا وفاء. شفت يا أبو دنيا إنها فعلا حاجة غريبة. أنا مستغربك أنتي، جاية ترمي نفسك في حفرة مليانة علامات استفهام، وبرا الحفرة في مصنع داير وشغل وإنتاج وتصدير وعملاء. قصدك ايه يا ابو دنيا؟ اطلعي من الحفرة يا وفاء، روحي مصنعك اشتغلي وبلاش تدوري على اسئلة حيارك. ضحكت عليها يا ابو دنيا، خليت وفاء تنسى اسئلة فعلا مهمة علشان انت نفسك مش لاقي اجابتها. وفاء صح وعندها حق، مين اللي عمل كل ده؟ مين؟ أنا يا سهيلة أقف ساعة مستنياكي قدام المطار بعد 38 سنة غربة. حبيبتي يا طنطي سميرة، معلش السنين الكتير اللي حضرتك قضيتيها بره خليتك ما تعرفيش زحمة القاهرة وشوارعها. شكلك لسه زي ما هو يا سهيلة، ما تغيرش فيكي حاجة. وده بأمارة ايه طنط سميرة؟ بأمارة الفيديو كول اللي بنعمله أنا وحضرتك كل يوم ونكلم بعض. الأيام غيرت كتير قوي يا طنط. الأيام يا سهيلة، منها الأيام يا بنتي، غيرتنا قوي وبعدتنا كتير عن أماكن بنحبها وناس كانت روحنا فيها، أهل وحبايب وجيران وأصحاب. يا طنط، ها بمناسبة الصحاب تحب نروح لصاحبتك الأول؟ لا مش النهاردة، أنا عارفاها دماغها ما بتبطلش زن، أنا هريح النهاردة، بكرة يا سهيلة أروح لها أجاوب لها على كل أسئلتها. دلوقتي بقى يلا اطلعي بعربي. هنطلع على فين يا طنط؟ على الكورنيش، النيل وحشني قوي، نفسي في كوز ذرة أو في واحدة بطاطا مشوية من اللي قلبك يحبها. والآن يلا رياضة مع ضيفتي في هذا اللقاء وأهمية ممارسة الرياضة. معي ومعكم الأستاذة عبير عبد الستار. أهلا بيكي، إحدى المدربات والاهتمام بالصحة أولا. طبعا. تمام. إحنا بنروح ونمارس رياضة في أي مكان حياة مخصص لذلك علشان نحافظ على صحتنا قبل ما نقول التخسيس والرجيم وإنقاص الوزن والكلام ده. صح. احكي لي بقى يعني أهمية ده بالنسبة لأولا الحالة النفسية. احنا بنعتبر لما بنيجي، انا بكلم على الايروبكس بالذات، لما تيجي تلعبي ايروبكس وانت متضايقه مجرد ما بتدخلي وبتلعبي بتنسي كل حاجه. الايروبكس بيفرق ايه عن اي تمارينات اخرى يعني؟ ما هي الايروبكس ده دلوقتي طول عمري، يعني انا خريجه قديمه شويه، بنلعب ايروبكس تمرينات رياضيه على موسيقى. على موسيقى ده مجرد ما انت بتخشي وبتلعبي وبتتحركي وبتسمعي موسيقى المود بتاعك بيختلف تماما. بتبقي داخله فعلا مبسوطه، بتلعبي بحب، حتى لو انت مش قادره بتكملي، لو التمرين عنيف وبدي عدد كبير من العدات بتكملي لانك انت سامعه ومش حاسه. أيوة. ممكن تتعبي بعد التمرين، انما اثناء التمرين لازم بتكملي. بس هو التعب بيبقى مثلا اللي بقى لها فتره مش بتمارس رياضه او بترجع تمارس، فيمكن يبقى تعب في الاول. لازم طبعا. كابتن عبير، يعني انا عايزه اقول ان الرياضه المفروض ان احنا بنعلم ولادنا من صغرهم ان الرياضه دي تبقى سلوك طبعا حياه. بعض ربات البيوت بيكتفوا بشغل البيت ويقولوا ده هو ده مش ده كفايه، هو مش دي رياضه، ده احنا ما بنقعدش في البيت، ده احنا بالنهار مش عارفه. أيوة. في فرق طبعا، في فرق. طبعا الرياضه مختلفه تماما عن شغل البيت، مع ان احنا لما نيجي حد نقول له ما بتلعبش طب اشتغل في البيت، لا، انت حتى لو انت اقل حاجه تعمليها ان انت تمشي او تجري تراك، دوت بالنسبه لك حاجه بسيطه، ماشي، ما بقولكش اجري، يعني اجري المرحله اللي بعدها. انت مجرد ما انت بتمشي ساعه في اليوم انت كده عملتي رياضه، ساعه منتظمه يوميا. يعني. ده يبقى سلوك بالنسبه لك. انت بتاخدي مثلا ساعه جري زي ما بروح شغلي، زي ما بروح اودي اولادي المدرسه، ساعه اساسيه بالنسبه لحياتك. المدارس بدات والحمد لله، واحنا بنقول فرصه لكل ربات البيوت اللي يعني عندها وقت تمارس رياضه، لان ده هيحافظ على صحتها، وبالتالي هتاخد بالها بقى من صحة بقية الأسرة. ولاد، أنا بالنسبة اللي عندنا كل الأعضاء اللي عندي بيروحوا المدرسة صبح بدري، يودوا المدرسة، إحنا ولادي يودوهم المدرسة. بنلعب الساعة 9، تيجي مثلا من 8 ل 9 في تراك، مجرد إنها تمشي تلغي مع أصحابها دوت تسخين إحماء، بعد كده بتدخل الكلاس بتاعنا من 9 ل 10، وبعد كده تقعد على البسين شويه تشرب كوبايه شاي، تاخد جرعه طاقه ايجابيه تكمل بقيه يومها. الله، يعني حضرتك يعني ركزتي على الطاقه الايجابيه. طبعا، يعني احسن والله ما امسك التليفون واقعد ارغي هنا واكلم هنا. لا، يعني انا اخد بالي من صحتي، علشان اولا ده هيعود عليا نفسيا بالنفع، وهيعود زي ما قلنا ان بالخير كمان على بقيه افراد اسرتك. بالظبط، واقدر امشي يومي بقى واهتم بصحتي. وبالنسبه لاولادك بتهتمي برضو، انت فاهمه الرياضه بتعمل لك ايه، مجرد ان انت كفايه ان انت تمشي، لو رجلك تعبانه بتخف، لو ايديك تعبانه بتخف، لو ظهرك تعبان بيخف. ده كل دوت الرياضه اللي بتخفف. اتيكيت وبروتوكول مع عبلة إبراهيم. يسعدني أن تكون ضيفتي السيدة ميرفت كوتشوك، رئيس رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا وخبير البروتوكول والإتيكيت، وأهلا بحضرتك. يا أهلا يا أهلا، كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك بخير، ودايما بنستفيد من المعلومات الجميلة اللي بتقوم سلوكنا واللي بتخلي سلوكنا أحلى وأحلى. ويمكن المصريين دايما مشهورين بالود والحب والسلوك الطيب اللي بيميزهم. مع زحمة الحياة بنفقد حاجات كتير. النهاردة عايزين نتكلم على اتيكيت وبروتوكول الطريق. كلنا في الطريق وفي الزحمة وبنبقى متعصبين، ما بنمسكش نفسنا، لكن كل حاجة وليها فن وخطوات معروفة. كلام جميل جدا، وما ننساش حضارتنا دي، يعني ممكن إعادة برقها بحاجات بسيطة جدا لو التزمنا بيها، بنبقى يعني مجال فخر للعالم كله. طبعا أول شيء في مبادئ الطريق نبدأ، وأنا لسه خارجة رايحة المشوار اللي أنا رايحة. أول حاجة ألتزم بمواعيدي، ما كنش متأخرة عن معادي عشان ما بقاش متجهمة أو مستعجلة، وخاصة لو أنا هوقف تاكسي أو هسوق عربيتي، يعني العملية عايزة هدوء. تاني حاجة ألتزم بالملبس اللائق بالطريق اللي أنا همشي فيه. يعني أنا مثلا رايحة حفلة خاصة مع الأصدقات، واخدة راحتي في الملبس، لكن الملبس لا يليق بمظهري في الطريق، حتى وانا رايحة حركب التاكسي أو حركب عربيتي. يبقى لازم أكون متحشمة عشان لا أتعرض لنظرات لا تليق أو كلمات ما تصحش، أو حتى يعني يكون مظهري في المكان المناسب. نمرة اتنين، بلاحظ على المشاة. احنا نتكلم ما بين المشاة والراكبين مثلا، المشابه لاحظ ان الست تبقى ماشية على رصيف وقيتها فيها بنتها في نهر الطريق. يعني انت حافظي على دايما الاطفال يبقوا بجنب الحائط، يبقوا في الداخل مش في نهر الطريق من عراتهم للعربيات، وخاصة اللي بيجروا بسرعة وبلا وعي يعني. فما حرام ان اعرض الطفل لهذه المخاطر. نيجي بقى وانا بعدي الطريق في بيعملوا شاطرين ويجوا في وسط الزحمة ويجروا ما بين السيارات. ده بيربك المرور بقدر كبير جدا، وقبل كده واهم من كده بنعرضهم هم للخطر. أي نعم إحنا الطرق عندنا بالذات الطرق السريعة ما بيرعاش فيها للمشاة بما يكفي، لأن بيبقى على مسافات متباعدة، وبيبقى يا إما نفق يا إما كوبري عالي، وهو أريد يمشي مشوار على رجله عشان يلحق يطلع الكوبري. فأنا برجو يعني إن الدولة تراعي المشاة في الطرق السريعة، لأن هو حيقوله طب ما هو عنده طرق داخلية أخرى. ما كل ده مشي ومجهود، وبلدنا بقت يعني حر، وبقت يعني احنا عارفين بقى احوال بلدنا بالذات في العاصمة وفي المدن والله الاخرى نفس الحكاية. انا اخفف عن الماشي يعني لازم يا اما ان يكون في عسكري مرور واماكن للمشاة، يا اما اني اقرب المسافات بين الكباري او الانفاق. لان ما ينفعش ابدا ان اسيب الناس تجري بين السيارات بهذه حتى مظهر غير متحضر وقاسي على المشاة. نيجي بقى على الراكبين العربيات. انا باخد قوي على اصحاب السيارات السائقين، والله بيبقى شكله بيه ومحترم جدا ومعاه عائلته خارج يتفسح بالذات يوم الجمعه، والاقيه من افخم السيارات بيرمي بطول دراعه يا علبه سجاير فاضيه يا ورقه مكرمشه. طيب يعني هو انت صعب عليك قوي ان انت تحتفظ بيها في كيس جنبك او في جيب باب السيارة الى ان تصل منزلك او تصل الى اقرب سبت وترميها فيه. يعني ده اللي انا باخده على راكبين. باخد على ايضا على الشباب بالذات اللي بيبقوا طالعين من مطاعم الاكل السريع. مطاعم الاكل السريع بتراعي ان يكون قدامها سبت كبير للقمامة، ما عليها غير إنها تبص أو يبص بعينه ويرمي مخلفات الأكل اللي في إيده في السبت. لا أبص ألاقي ولا هم بيتكلموا بيضحكوا ومش واخدين بالهم بمنتهى الطبيعية اللي هم متعودين عليها، يرموا بطول دراعهم الأوراق مطرح الأكل اللي أكلوا. دي بقى بشوفها كتير قوي لأن أنا ساكنة جنب مطعم. فما مش بسكت أقولها حرام عليك، طب ما أنت السبت أهو. ما تحطني ما خدتش بالي. لا خدي بالي، دوري بصي فين السبت، ان ما لقيتيش حطيه في كيس النايلون جوه شنطه ايدك. ولما تروحي بيت بتقول ما هي الطريق مليان زبال، وانت كمان ما هي مليان لان كل واحد بيضيف على التاني. بالظبط. ليه الناس بيعتقدوا انه الشارع ده مش ملكه ومش في وشه؟ لا، الشارع في وشنا كلنا. ومن ذكريات البرنامج الدرامية حلقات خالتي بمبة، نستمع إلى خالتي بمبة والفنانة ملك الجمل مع الفنان رأفت فهيم. النبي يا اختي انا غلبت وغلب غلبي، الراجل يا اختي ما يعجبوش حاجه اعملها ابدا، ويروح في كل حته يقول عملت وسويت، وانا وحياد غلاوتكم عندي لا اتكلم ولا افتح قلبي لحد غيركم انتم. كل ما ينكد عليا يا حبيبتي اخد بعض كده من قصرها واركب واروح على الاذاعه واحكي لكم على اللي بيحصل منه من طقطق لسلامه عليكم. ما انا مش لاقي حد ينصفني ابدا غيركم. هحكي يا اختي من قيمه 10 ايام يا حبيبتي البت سخنت وبقت زي النار. الحقني يا ابو سيد. لا ايوه بامبا، في ايه؟ شوشو يا ابو سيد الحقني يا اخويا، البت سخنه جتتها مولعه. طيب قومي البسي يا بامبا، قومي البسي عشان ناخدها نوديها للدكتور. حالا يا اخويا، هو حالا دقيقه واحده وتلاقيني لابسه. ومن حسن الحظ بقى ان المستوصف جنبنا، يعني مش هنمشي بيها كتير. يلا مستوصف. ايوه ما انت عارفه يا بامبا اللي على ناصيه الشارع ده. هنعمل ايه في المستوصف ده يا ابو سيد؟ هنعمل ايه؟ مش بتقول البت سخنه؟ هنوديها هناك يشوف فيها ايه. انا انا اودي بنتي مستوصف يا ابو سيد؟ ايه وفيها ايه يا بمبا؟ فيها ايه؟ لا انت يا راجل مش مكسوف من نفسك وانت بتقول الكلام ده؟ بنت بمبا على سن ورمح توديها مستوصف؟ والمستوصف ماله؟ مش في دكاتره زي الدكتور اللي عايزه تروحي له يا بمبا؟ ايش قبل جاب؟ لا يا ستي مفيش فرق ابدا، والدكاتره اللي في المستوصفات هم نفسهم اللي بتروح لهم في العيادات، وعنايتهم هي هي، والمستوصف جنبنا ومناسب مقدرتنا، يبقى ما نروحوش ليه يا بمبا؟ الله وحياتكم، وخدني غصب عني عيني، وهناك يا اختي كشفوا على البت وكتبوا لها الروشتة وجبنا الدواء، لكن يا اختي تاني يوم الصبح لقيت البت برضو بتفرفر وسخنة. معلش يا بمبا كلها يوم او يومين وتنزل الحرارة. معلش بقى يا راجل، عاوزني اصبر يوم ولا اتنين يعني اشوف البت تعبانة ومولعة كده واقعد اتفرج عليها يا ابو سيد؟ الدواء عايز له وقت عشان يبان اثره يا بمبا. لا سيبك انت، انت اللي مستخسر في البت توديها للدكتور، رايح توديها مستوصف. لا بقى يا ابو سيد، هي كلمه ورد غطاها. اذا كنت انت يا اخويا مستغني عن البيت، انا بقى مش مستغنيه، انا هنزل حالا اهو ابيع الصغير اللي عندي واروح اوديها للدكتور. لا لا لا يا بمبا، لا الفلوس اهي، وخد البنت وديها للدكتور اللي يعجبك. وهو انت فاكره ان انا قلبي مش عليها زي ما انت قلبك عليها ولا ايه؟ وحياتكم، وخدت البت ورحت بيها على الدكتور اللي بياخد في الكشف بتاعه 5 جنيه، حاكم بيني وبينكم كلهم علوا التسعيره، وكشف عليها وكتب الروشته، ورحت جري قوام اشتريت الدواء من الاجزخانه وعلى البيت. يوم يختي الراجل يشوف الدواء يقول لي ده احنا لسه شاريينه. الله الله الله الله بمبا. نعم. انت خدت الدواء اللي هنا وريتيه للدكتور؟ لا اوريه للدكتور ازاي، ده الدواء الجديد يا اخويا اللي كتبه الدكتور. غريبه، مش معقول يا بمبا. والراجل يختي راح على الكومودينو وجاب الدواء اللي كتب عليه الدكتور بتاع المستوصف، لقى نفس الدواء اللي كتب عليه الدكتور اللي رحت له ولدع 5 جنيه مني. الله، يعني اشتريت الدواء هو نوبتين يا بمبا؟ ما احنا نقدر نرجعه برضو يا ابو سيد، ما تم فتحناه. مش ده قصدي يا بمبا، مش قصدي، انما قصدي اننا لازم نثق في دكتور المستوصف زي ما بنثق في اي دكتور تاني. الدكتور سواء خد فلوس كتيره خد فلوس قليله دايما بيكون مخلص لعمله يا بمبا، ولازم بيراعي ربنا وضميره في الكشف اللي بيكشفه. اعمل ايه بس يا ابو سيد، ما انا لقيت البت يا اخويا حرارتها ما نزلتش. لان كل دواء محتاج لوقت عشان يبان اثره يا بمبا. حقيقي انت ام، والام ما بتبقاش عندها صبر لما تشوف ضناها عيان، لكن برضو واجب ما نتسرعش وكل شويه نروح لدكتور شكل، لان الحاجات البسيطه دي يا بمبا نادر لما الدكاتره يختلفوا فيها. وحياتكم، الحقيقه بيني وبينكم ما قدرتش انطق ولا رد، يعني ما كنتش سمعت كلام الراجل من الاول وريحت نفسي من كلامه اللي زي الرصاص ده. الراجل يختي ما يصدق فرصه ويتفتح فيا. قولوا لي بقى اروح منكم كلكم فين؟ يعني عليا. السيدات والساده، الى حضراتكم اخر ما ورد الينا من انباء على موجاتنا من القاهره. أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيانها 29 بشأن العملية الشاملة سيناء 2018 بإحراز نجاحات متتالية خلال الفترة الماضية، أسفرت عن القضاء على 10 من العناصر التكفيرية شديد الخطورة خلال عملية نوعية لعناصر الأمن الوطني بالعريش، والقبض على 129 من العناصر المشتبه بهم. وقد أشار البيان لتدمير 147 وكرا ومخزنا وخندقا بمناطق العمليات بشمال وسط سيناء، عثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخائر وقطع الغيار ومواد الإعاشة. كما أوضح البيان قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير وكر للعناصر الإرهابية بالظهير الصحراوي الجنوبي، أسفر عن القضاء على العناصر الإرهابية المتحصنة داخله، وعن تدمير عربة رفع دفع رباعي. ونتيجة للأعمال البطولية استشهد ضابط من أبطال القوات القائمة بتنفيذ المداهمات. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء، وهو البيان 29 للقيادة العامة للقوات المسلحة. والآن من القاهرة عودة إلى هذا اللقاء إلى ربات البيوت. معك في كل مكان. وعن أنشطة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بورسعيد تلتقي هبة يوسف مع ضيفتها. معنا مستمعينا الأستاذة نجلاء إدوارد مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بورسعيد. أستاذة نجلاء أهلا بحضرتك. أهلا بيكي أستاذة نجلاء. بنتكلم مع حضرتك عن أنشطة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بورسعيد والخدمات التي تقدم للمرأة من خلال الفرع. احنا أهم حاجة عندنا إن احنا نوعي المرأة في كل مناحي الحياة، بمعنى إن احنا نوعيها في الأمور الاقتصادية، في الأمور السياسية، نشجعها في إنها تنزل تنتخب ونعرفها قيمة صوتها. ده موضوع مهم جدا. بندرب المرأة إذا كانت عايزة تنزل انتخابات في المحليات القادمة إن شاء الله. بنوعي المرأة للإشاعات اللي بتدور في البلد إزاي تتفاداها ويبقى عندها ثقة في الحكومة. كمان من الحاجات المهمة اللي احنا بنعملها هنا ببورسعيد هي عمل البطاقة الرقم القومي للسيدات اللي ما عندهمش بطاقة أو السيدات اللي انتهت بطاقتهم المدة بتاعتها، وده بيساعدنا في السجل المدني. طبعا بيطلع لنا مأمورية مخصوص بنجمع السيدات وبيعمل لهم البطايق بحيث ان هم يبقوا مرتاحين ومش تعبانين. والأمانة العامة في المجلس بتبقى متبنية الاستمارة، بمعنى ان السيدة بتعمل البطاقة مجانا. كمان من أهم الحاجات اللي بنعملها هي دورات ريادة الأعمال. أنا بحلم إن المرأة يبقى عندها اكتفاء اقتصادي، يعني يبقى عندها دخل، وده طبعا شيء مهم جدا لأنها بتبقى سعيدة إن يبقى عندها دخل اقتصادي. فبدربها مثلا على الخياطة، على عمل الخرز، يعني كل الأدوات اللي تقدر تعملها بإيديها أنا بحاول أساعدها فيها وأدربها. كمان بعمل لها معارض بحيث إنها تسوق المنتج بتاعها فما تعملهوش وبس. كمان بنعمل من أهم الحاجات اللي بنعملها يعني مساعدة المرأة الأكثر احتياجا، يعني في مواسم كتير بيجي علينا رمضان، بيجي علينا عيد الأضحى، السيدات دول احنا بنشيلهم فوق راسنا. دخول المدارس طبعا بيبقى عبء على السيدات، فبنحاول نساعد على قد ما نقدر. يعني كمان بنساعد المرأة في أمورها القانونية. عندنا مكتب شكاوى المرأة، ده بيبقى مسؤول عنه محامي مسؤول متخصص في الشؤون القانونية. لو السيدة عندها أي قضية في المحكمة فهو بيساعدها مجانا برضو، ما بتدفعش أي شيء للمحاميين. كمان لو عايز استشارة قانونية، أحيانا المرأة بيبقى عندها أسئلة ملهاش إجابة قانونية، أنا بحاول أبصرها بالأمور القانونية. المحامي بيعرفها المطلوب إيه، وفعلا بتبقى استشارة مهمة جدا، لأن طبعا في سيدات بتقع في أخطاء كتيرة جدا ما بتعرفش توصل للاستشارة المظبوطة. كمان عندنا دور مهم جدا في محو أمية السيدات بالمشاركة مع هيئة تعليم الكبار، ودي طبعا من الحاجات المهمة جدا. والنهاردة أعلننا أن حي من أكبر أحياء بورسعيد خالي من الأمية، وغيرها طبعا من الأنشطة الكتير. مع أجمل الأمنيات بالصحة والعافية لكل أفراد الأسرة، انتهى لقائي بك اليوم، وغدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لك وكل الشكر لحسام الدين مصطفى هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.